الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع عشر من سورة البقرة، ومع الآية الرابعة والثلاثين، وهي قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الحقيقة أن السجود لله وحده، ولكن تنفيذ أمر الله سجود لله. لو أمر آدم أن يسجد له لما أمكن أن ينفذ هذا الأمر، لكن لأن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فهم حينما سجدوا نفذوا أمر الله عز وجل. ألا ترى في الحج أن الله أمرك أن تقبل الحجر الأسود، وأمرك أن ترجم حجرا آخر يمثل إبليس، فأنت حينما قبلت هذا الحجر وعظمته إنما تنفذ أمر الله، وحينما أمرك أن ترجم هذا الحجر وتحقره إنما نفذت أمر الله عز وجل. وكل أمر لله عز وجل يقتضي الوجوب، ولله حكمة ما بعدها حكمة، وعدل ما بعده عدل، ورحمة ما بعده رحمة. وإذا قلت إنك مؤمن، أي أنك مؤمن بحكمة الله المطلقة، مؤمن بعلمه المطلق، مؤمن برحمته المطلقة، فالسجود لله عز وجل. ولكن هذا السجود سجود خضوع. حينما سجد إخوة يوسف: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: هذا السجود سجود الخضوع. سيكون هذا الطفل الذي ائتمر عليه إخوته سيكون عند الله في مكان علي. فرأى في المنام أن هؤلاء الذين حوله خاضعون له، وقال في نهاية القصة: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فالسجود سجود الخضوع. وحينما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، سجود الخضوع والقبول وتلقي الأمر. المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. الزوجية نظام مركبة لا بد لها من قائد واحد. الأمر لا يصلح أن يكون قائدان لمركبة واحدة، عندئذ تفسد. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة، درجة القيادة، يعني زوجته شريكته، لكن في الأمور الحاسمة لهذه الأسرة قائد واحد، مسؤول واحد، صاحب قرار واحد، هكذا. فالسجود سجود الخضوع. سجود الملائكة لآدم سجود الاعتراف بالفضل، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. علمه الأسماء، على أي تفسير للأسماء؟ علمه شيئا ما عرفه الملائكة، وهذا العلم متعلق بالصدق، متعلق بالصدق في طلب الحقيقة. فكان مقام آدم عليه السلام في معرفته بالله وطلبه للحقيقة أعلى من مقام الملائكة، فأمرهم أن يسجدوا له، أي أن يخضعوا له. وأنت حينما يأمرك الله أمرا إنما تطيع أمر الله. قال لك: قبل الحجر الأسود، حجر لا ينفع ولا يضر، تقبله تنفيذا لأمر الله. قال لك: أرجم هذا الحجر، ترجمه تنفيذا لأمر الله. طيب لو قال لك أبوك أطع الله، صلي يا بني وصليت، هل تنفذ أمر أبيك؟ لا أبدا، تنفذ أمر الله عز وجل. أي إنسان يدعو إلى الله لا ينفذ أمره الشخصي، ينفذ أمره الذي نقله لك عن كلام الله وعن سنة رسول الله. وحينما قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر، واحد يعلم واحد معه سلطة ينفذ، لكن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا، أعاد أطيعوا الرسول، يعني أنت ملزم أن تطيع رسول الله من دون نظر لمقياس آخر. أخي أنا حتى أتحقق إذا كان الحديث وجدت له أصل بالقرآن أطيعوا، لا ليس لك هذا، أنت مكلف أن تطيع رسول الله استقلالا بنص أمر الله عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه معصوم ولأنه لا ينطق عن الهوى. لكن إذا أمرك الله أن تطيع أولي الأمر العلماء والأمراء، طاعة أولي الأمر بالقياس إلى أمر الله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما في وأطيعوا أولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم مرتبط بطاعة رسول الله. فلو عالم أمرك بقطيعة رحم لا ينفذ أمره لأنه يتناقض مع أمر النبي بصلة الرحم. لو أمرك إنسان بشرب الخمر وهو أقوى منك لا يطاع أمره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب أن تدقق بين أطيع الله وأطيع الرسول في فعل كرر، يعني عليك أن تطيعه استقلالا دون أن ترجع إلى أي شيء آخر، لأنه معصوم ولأنه لا ينطق عن الهوى. إلا أنه إذا أمرك عالم أو أمير بخلاف أمر النبي وأمر الله عز وجل لا طاعة له إلا في طاعة الله. الآن حينما تنفذ أمر أبيك أو أمر داعية يقول لك يا بني غض بصرك، يا بني أقم الصلاة، يا بني أتل القرآن، إنك لا تطيع هذا الداعية إنما تطيع الله، هو نقل لك هذا الأمر عن الله فقط، ناقل نقل لك هذا الأمر عن الله، نقل لك هذا الأمر عن رسول الله. هذا كله حول قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. العلماء قالوا علة أي أمر أنه أمر، يعني حينما تعرف الله عز وجل، يعني مثلا أنت أمام طبيب في عندك لا سمح الله آلام بالمعدة، ودخلت إلى أعلى طبيب في البلد معه أعلى شهادة ومعه أعلى خبرة، إذا قال لك دع الحوامض ما بيخطر ببالك لحظة تفكر بأمره أنه تثق بعلمه، فلأنه أمرك تنفذ. يعني أنا مرة قلت يعني عالم من علماء هذه البلدة الطيبة كان بأمريكا ودخل بنقاش مع عالم كبير لكن أسلم، عالم بالفيزياء أو الكيمياء وأسلم، فطرح موضوع لحم الخنزير، فهذا العالم بدأ يتحدث عن مدار الخنزير وعن الدودة الشريطية وعن تأثر طباع الإنسان بلحم الخنزير وطباع الخنزير، وعن أن هذه الدودة لا تتأثر لا بالحرارة ولا بال، يعني تكلم كلام طيب جدا سبحان الله. فأجابه هذا المسلم الأمريكي قال له يا أستاذ كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، يكفي بكفي، إذا خالق الكون قال لك لا تفعل هذا الشيء. لذلك قال العلماء علة أي أمر أنه أمر. سيدنا الصديق يعني النبي تكلم في الإسلام وجاء بالآيات البينات وحدث الناس، ثم فاجأهم أنه في ليلة واحدة ذهب إلى القدس ورجع منها وعرج إلى السماء. من دون هالخبر هن مصدقينه بالأساس، فوجدوا شيئا يتاجرون به، فجاءوا للصديق: تعال اسمع ماذا يقول صاحبك. قال: إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد منه. قال: إن قال هذا فقد صدق. إذا قال فقد صدق، عندي صادق. لأنه إذا كان ثقة سيدنا الصديق برسول الله دعته ألا يفكر فيما قال، لأنه قال فهو صادق، فكيف ثقتك بالله عز وجل؟ لذلك علة أي أمر أنه أمر. بالمناسبة أيها الإخوة، الأمر الإلهي أحيانا تتضح حكمته بشكل جلي، وأحيانا تختفي حكمته. كلما اتضحت حكمة الأمر الإلهي ضعف فيه عنصر العبودية لله عز وجل. يعني إذا الله عز وجل قال لك تزوج وأنكحوا الأيامى منكم، هذا أمر، وأنت تزوجت، بس أنت إنسان عايش ببيت أهلك، وأهلك يعني متقدمون في السن، والبيت ضيق، والمعيشة خشنة، والظروف صعبة، وأكلك غير مؤمن، وثيابك غير منظفة. فإذا رأيت أن أمر الله بالزواج أنت مقبل عليه إقبال مو معقول، بدك بيت مستقل وزوجة وطبخ وهيئة حسنة وراحة، فأنت مقبل على هذا الأمر، بس لأنه فائدته واضحة جدا وأنت بأمس الحاجة لهالشيء، في تطبيق هذا الأمر يضعف عنصر العبودية فيه. وحينما تختفي حكمة الأمر كليا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. عم يذبح مين؟ مجرم؟ نبي. ولما بلغ معه السعي ابنه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الأمر مو واضح إطلاقا، يعني صعب تفهمه. يعني تذبح ابنك النبي؟ فكلما اختفت حكمة الأمر ارتفع فيه عنصر العبودية لله عز وجل. فلو أنه أب قال لابنه: يا ابني نظف أسنانك، أسنانك ثمينة جدا، وإذا أهملت تنظيفها في متاعب لا تنتهي معك، يعني قلع الأسنان وتركيب أسنان صناعية شيء صعب كثير. فالابن قال له: يا أبتي كلامك طيب وأنا سأفعل هذا. واضحة الحكمة. أما الأب وضع طعام والطعام نفيس وابنه مستقيم ومطيع له وبار، قال له: يا بني لا تأكل. لما يا أبتي؟ قال له: هكذا بلا سبب. الأمر غير واضح. فإذا قال الابن سمعا وطاعة يا أبتي، هنا نفذ الأمر عبودية، إن نفذوا طاعة لأبيه بدون ما يفهموا. فالله عز وجل يمتحننا، بيعطينا أوامر واضحة كثير، وفي أوامر غير واضحة. بتلاقي شاب مستقيم دخله قليل، له صديق متفلت غارق بالملذات، معه أموال لا تأكلها النيران، هل تثق بحكمة الله؟ وأنت في أعلى درجات القرب من الله بيجي مرض. هذه امتحانات العبودية لله عز وجل. ماذا تقول وأنت مستقيم وأنت مطيع وفي شيء أزعجك؟ من هنا قال الإمام علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. فالنقطة الدقيقة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ما دام الله أمر خلاص، علة أي أمر أنه أمر. مما يحدث أحيانا أنه إنسان كل الطرق المشروعة مغلقة، يفتح له باب واسع بس في شبهة بكسب غير مشروع، هذا امتحان صعب. فحينما تقول أنا لا أعصي الله وليكن ما يكون، الله امتحنك ونجحت، الآن يخضعك لقانون العناية المباشرة الإلهية، فيكسبك شيئين: يكسبك أجر العابدين ثم يكشف لك عن الحكمة فتكون من العلماء. تجمع بين العبودية والعلم. هو إذا كشف لك الأمر قبل أن تفعله ضعف فيه عنصر العبودية لله. إذا كشفت لك حكمة الأمر قبل أن تفعله ضعف فيه عنصر العبودية لله. أما إذا أقبلت عليه دون أن تفهم حكمته طاعة لله عز وجل، فلما أقبلت عليه ونفذته كافأك الله بكشف حكمة هذا الأمر. إذا كشفت لك الحكمة بعد التنفيذ جمعت بين الشيئين، بين العبودية لله وبين ثواب وبين علم العلماء، صرت عابد عالم بأمر واحد. دعوا في أذهانكم هذه الحقيقة، علة أي أمر أنه أمر. قال له كان يا أستاذ يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، كفيني. بس ما هو الآمر؟ أنت حينما ترى الكون، حينما ترى المجرات، حينما ترى الأرض، حينما ترى البحار، حينما ترى النبات، حينما ترى الأسماك، حينما ترى الأطيار، حينما ترى بالمجهر الخلية، حينما ترى الذرة، حينما ترى المجرة، حينما ترى العلم المطلق والحكمة المطلقة والرحمة المطلقة والعدل المطلق، بعد أن يطوف فكرك في الكون وتعود من هذا الطواف معظما لله عز وجل، عندئذ أمر الله عندك يكفي أن يقول الله لك افعل فتفعل، يكفي أن يقول لك لا تفعل فلا تفعل. الله عز وجل لأن كل الكون يشهد له بعظمته لا يسأل عما يفعل، أمرك أن تفعل تنفذ أمر الله. بالحج قال لك قبل هذا الحجر، هو يميني في الأرض سمعا وطاعة، تقبله وتبكي. قال لك ارجم هذا الحجر إبليس، ترجمه وأنت مطيع لله عز وجل، فأنت عبد، العبد عبد والرب رب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة ليس متاحا لهم أن يعصوا، الملائكة غير مكلفين، مو مكلف الملك، الملك مسير، اسجد يسجد. ما في بالمخلوقات كلها إلا نوعان من المخلوقات مخيرون، الإنس والجن. الإنس يتلقى الأمر، شوف، يطيع أو يعصي أو يرد، ثلاث مواقف. إذا أطاع فهو طائع، إن لم يطع فهو عاصي، إن احتقر الأمر ورده فهو كافر. مطيع عاصي كافر. قال لك صلي، الذي صلى مطيع، والذي ما صلى تهاونا وتكاسلا، يا الله يتوب علينا والله مقصر أنا إن شاء الله بدي صلي، هذا عاصي. أما لماذا الصلاة؟ كافر. فرق بين أن تطيع الله وأن تعصيه وأن ترد أمره. هذا متاح فقط للإنس والجن، أن تطيع أو أن تعصي لا سمح الله، أو أن يكفر، أن يطيع أو أن يعصي أو أن يكفر، هذا متاح للإنس والجن فقط. بينما الملائكة وبقية المخلوقات ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بقية المخلوقات مسيرة، ليس لها خيار إطلاقا في عدم الطاعة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما الذي مكنه ألا يسجد؟ لأنه مخير، لأنه من الجن. قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. مكنه ألا يطيع أنه كان من الجن. إبليس لم يعصي فقط، بل جمع مع المعصية الكفر. قال أأسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه. إبليس أضاف إلى المعصية الكفر، فسجدوا إلا إبليس. قد يقول قائل الملائكة سجدوا وإبليس مستثنى منهم، معناه ملك؟ لا، الاستثناء نوعان، هناك استثناء متصل واستثناء منقطع. إذا قلنا دخل الطلاب إلا خالدا هذا متصل، خالد طالب. أما إذا قلنا دخل الطلاب إلا المدرس هذا استثناء منقطع، المدرس ليس من جنس الطلاب، لكن الدخول للصف يشمل الجميع، الطلاب والمدرس. فهذا الاستثناء لا يعني أن إبليس ملك، لا أبدا، إبليس كان من الجن، ولو كان ملكا لما عصى أبدا، مو لما عصى اختيارا، لما عصى استطاعة، الملك مسير. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لذلك في ألف معصية سببها الغلبة، بينغلب الإنسان، وفي معصية سببها الكبر. معصية الكبر عند الله كبيرة جدا، كبيرة جدا معصية الكبر. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الاستكبار في الطاعة مشكلة. لذلك ما الكبر؟ قال بتر الحق وغمص الناس. الكبر أن ترفض الحق، ألا تقبله، ألا تعبأ بالصلاة، ألا تعبأ بالزكاة، ألا تعبأ بالحج، أن ترى نفسك فوق الشرع. مرة في أستاذ عندنا كان في الجامعة، يعني متمكن من العلم تمكن كبير جدا، ما يغيب طالب عن محاضرة له. مرة في رمضان رأيته يفطر، يعني هو مرتبته وعلمه ومكانته وسمعته في الشرق الأوسط ومؤلفاته هو أكبر من أن يصوم رمضان. معصية الاستكبار كبيرة جدا. إبليس استكبر قال أنا خير منه. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكبرياء، أن العظمة والكبرياء، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي، من نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. استكبر. وأنت عبد، فكلما ازددت تواضعا لله زادك الله عزا، كلما مرغت وجهك في أعتاب الله زادك الله رفعة، كلما عزوت الأمر إلى الله زادك الله قوة، كلما عزوت علمك إلى الله زادك الله علما، كلما افتقرت إلى الله زادك الله غنى. لذلك في عنا حالتين، حالة الافتقار والاعتداد. الافتقار أن تقول الله، الاعتداد أن تقول أنا. مع الافتقار في تولي، مع الاعتداد في تخلي. أبدا، مع كل مؤمن بتقول أنا، خبرات متراكمة، أنا معي أعلى شهادة، أنا متكلم، أنا متعمق. حينما تعزو ما عندك إلى ذاتك، أولا هذا كلام في جهل، الله عز وجل يؤدبك بأن يتخلى عنك. يعني خطبة رائعة جدا، نزل ليصلي الله أكبر، بدأ بالآية رأسا، نسي الفاتحة كلها، صار في إعجاب. دائما تواضع لله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة متأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، تواضعا لله عز وجل. إن أتيت الله من باب الانكسار رفعك. ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بحنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اعتقد اعتقادا جازما أنه عندك كل يوم عشرات الدروس من بدر وحنين، بكل قضية تعزو هذا الفضل إليك، هي حنين تخلي، تعزو هذا الفضل إلى الله، هي بدر تولي، أنت بين التخلي والتولي. وإذا كان أصحاب النبي وهم على ما هم عليه من رفعة الشأن تخلى الله عنهم في حنين مؤقتا طبعا تأديبا لهم، فمن نحن؟ إذن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ذنوب الغلبة يسهل التوبة منها انغلب، أما ذنوب الكبر يصعب التوبة منها. المعاصي بسبب الكبر يصعب التوبة منها، المعاصي بسبب الغلبة والضعف يسهل التوبة منها. انتهت العملية، العملية أنه صار في اعتراض للملائكة، فربنا عز وجل بيّن لهم أن الله يعلم والملائكة لا يعلمون، ألم أقل لكم؟ فبين للملائكة علم آدم بسبب صدقه، بسبب رفعة قدره، والملائكة لا يعلمون، إذن اسجدوا لآدم اخضعوا له، هو سيد المخلوقات، انتهى الأمر. الآن هذا علم نظري، يعني آدم يقع في الدرجة الأولى، مخلوق وضعت فيه الشهوات، منح الاختيار، سخر له الكون. الآن الآدم بحاجة وذريته إلى تطبيق عملي، لأنه آدم ما تلقى تربية من والده، آدم أبو البشرية. الآن في تجربة عملية، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني الأرجح والأقوى والأكثر يعني رجحان أن هذه الجنة ليست جنة الآخرة، لأن جنة الآخرة وما هم منها بمخرجين. وفي آيات كثيرة سمى الله البساتين جنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ففي الجنة بآيات ثلاثة بالقرآن وصفت جنات الأرض، يعني فالله هيئ له مكان فيه كل حاجاته، كل متطلباته. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، لو قال الله عز وجل اسكن فعل أمر، ما قال اسكني، أنت وزوجك، هي أصل الآية في التغليب، يعني كل أمر موجه إلى الذكور هو حكما موجه إلى الإناث، اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه جنة في الأرض، يعني جعلت لآدم عليه السلام ولزوجته ليكون الدرس العملي فيها. قد يقول قائل إنه لولا أن آدم أكل من هذه التفاحة لما خرجنا من الجنة، لا، بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض، آدم مخلوق في الأصل للأرض، هذه درس عملي. يعني الإنسان أحيانا تعرض عليه قضية نظرية يقبلها، فإذا جاء للتطبيق العملي ما تحملها. فأنا عندي قاعدة إنه الإنسان كل شيء يحاول يجربه قبل ما يوافق عليه، الموافقة النظرية قد تفتقر إلى الخبرة العملية، فأروع شيء إنه في موافقة نظرية وفي خبرة عملية. الآن في درس عملي من الله عز وجل، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل حاجاته فيها، الطعام والشراب والمأوى كل شيء يتمناه أمامه. الآن في إشارات، هو الآن بالجنة في طور التكليف، ما هو التكليف؟ قال وكلا منها رغدا حيث شئتما، مليار نوع مسموح أن يأكلها، ولا تقربا هذه الشجرة، تكليف من دون نهي ما في، ما عاد تكليف، إذا لأي قرار بيطلع ما في ولا منع، ما عاد قرار هذا، لا قانون السير، ممنوع أن تقف في المكان الفلاني، ممنوع أن تقود بدون شهادة، إذا ما في منع ما في تكليف، ما في أمر، الأمر ما له معنى. فمن لوازم التكليف الأمر والنهي، لكن من رحمة الله كلا منها رغدا حيث شئتما، عد لي كم شراب فيك تشربهم، بيطلعوا ألف بالأرض، بيطلعوا ألف، كم فاكهة فيك أن تأكل، كم طعام مسموح لك أن تأكل، محرم الخمر والخنزير فقط، يعني عدد المباح والحلال يفوق المنهي عنه بآلاف بل بمئات ألوف المرات. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فمن لوازم العبودية لله، من لوازم التكليف، من لوازم حمل الأمانة أن يكون هناك أمر وهناك نهي، ولكن رحمة الله تقتضي أن تكون الأشياء المباحة لا تعد ولا تحصى، وأن يكون الشيء المحرم قليلا جدا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذن أنت بالعبودية في عندك أمر وفي عندك نهي وأنت مخير. قال فأذن لهما الشيطان عنها. طبعا الشيطان كذب على آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو يكذب يخوف أولياءه، يوقع بين المرء وزوجته، يعدكم الفقر. يعني الشيطان بخوفك من الدين، اوعك اوعك، يعني تنتهي إذا كان عملتك بخوفك. إياك أن تنفق مالك في شحاد، ضم إيدك، بمنعك تنفق، بمنعك تحضر مجلس علم، بمنعك تلتزم بجامع، بمنعك تظهر بمظهر ديني أبدا. ويفرق بين المرء وأهله أبدا، مهمته هي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. هو درس عملي، الشيطان ما فعل شيء ما أراده الله، بس ربنا عز وجل علم آدم درسا لا ينسى، وهذا الدرس له ولذريته من بعده. فأخرجهما مما كان فيه، يعني في تحليل بسيط يبدو أن جنة آدم كانت مريحة جدا، له فيها ما يشاء. فلما أكل من هذه الشجرة انعكست الآية، كانت نفسه محيطة بجسمه، فالنفس طريقة. واحد إذا كان نظر إلى شجرة تفاح في يأكل مليون تفاحة، إذا كان قضية اتصال يأكل هذه التفاحات ويستمتع بطعمها الطيب دون أن تدخل جوفه. أما إذا كان في دخول للجوف واحدة تكفي، ما في تمه. هلا في أغنياء معهم ألوف الملايين، حاب يتغدى في يأكل جمل لحاله، قد ما كان غني رؤيت لحمة أكثر ما بيقدر، رؤيتين أكثر ما بيقدر، لأن في إدخال للبطن وفي هضم. أما إذا كان قضية نظر، إذا كل ما ألقى نظرة على تفاحة أخذ كل طعمها، هو أساسا الإحساس بطعم الفاكهة كيف؟ أثناء البلع اللسان بلامس سقف الحلق بدفع هالطعام، في أعصاب حس. إذا واحد أكل أفخر أكل والثاني أكل أخشن أكل، بعد ما دخل الطعام للجوف سواء سواء، الفرق بالطعام أثناء البلع فقط. فإذا الاتصال، فإذا كان الله عز وجل سمح لنا بالجنة نتصل بكل شيء ونأخذ كل ما فيه من لذة دون أن يدخل جوفنا، ما عاد في أمراض، ما عاد في تعب، ما عاد في كبر بالسن، ما عاد في شيء، في بس استمتاع فقط. فيبدو أن جنة آدم كانت من هذا القبيل. فلما أكل التفاحة انعكست الآية، صار في جهاز هضم، صار في أكل، صار في تخمة، صار في جهاز طرح للفضلات، صار في تعب، صار في نوم، صار في سعي، صار في عمل، صار في كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أيها الإخوة، الشيطان إتماما للفائدة في آيات أخرى قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما دام بالمعاصي والآثام، ترك الصلاة، ما دام ماله حرام، ما دام يرتاد الملاهي، مرتاح، ما في عنده مشكلة. لما بيلتزم بجامع بيقول مين خلق الله أول شيء، يعني ليكون هالقرآن مو كلام الله، كلام محمد، متى بدأ الشيطان يوسوس لهذا الإنسان؟ بعد أن التزم، يعني عندنا طريق الفجور ما في ولا شيطان فيه، سالك ونازل، التزم طريق الصلاح، أعد الشيطان على الطريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فشيء طبيعي جدا إذا الإنسان تاب إلى الله واصطلح معه، شيء طبيعي جدا أن تأتيه الوساوس من الشيطان، أنه حسب الآية متى يبدأ الشيطان فعله؟ بعد أن يلتزم هذا الإنسان مع الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم. هلا ما عندك صحن؟ ما لك عايش معنا أنت؟ حضارة هي رقي، عايش مع العالم كله. من بين أيديهم تقدم، عصرنة، علم، أجهزة، المرأة نصف المجتمع، جيب موظفات لعندك، مؤسسة أريح ومعاش أقل وأمتع، تقدم، عصرنة، جدة، حداثة. من بين أيديهم ومن خلفهم تقاليد يا أخي وعادات تراث. يعني إذا كان الضلال بيجي من الماضي بيجي لك الماضي، يعني بيتجاوزوا الإسلام إلى الجاهلية، بيتجاوزوا إلى يعني ما بعد قبل الجاهلية. فنعتز بالماضي المنحرف وبنبحث عما في المستقبل من ضلالات. وإذا كان المؤمن يعني واعي، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، صلاتك ما ضبطت فيها الفاتحة 14 شدة، روحت واحدة صلاة كلها باطلة مثلا، بدخلوا بالوسوسة. الله كاتب عليك من الأزل أنه أنت شقي، لا تغلب حالك، لا تغلب حالك. بيجي من القضاء والقدر، بيجي من العقيدة، بيجي من النبوة، بيجي من الوسوسة. إذا كان صلاتك ما صحت ليش تصلي؟ هي مو صلاة، هي لا تصلي. إجا وقت الدرس أنت معكر، الدرس لواحد صافي مو لك الدرس، خليك قاعد بالبيت. ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، بغيلوا المعصية والزنا والخمر، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يكون ساكن البيت وآكل وشارب، عنده كل شيء، لك سوق مسموم، ما في شغل، ما بنعاش به البلد. شو ناقصك أنت ليش؟ شو هذا ناقصك قولي؟ دائما بشكي الشكوى والتذمر، بينسى كل الإيجابيات، يبحث عن السلبيات بكبرها. فهذا سلوك الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لما بيلتزم الإنسان بيجي الشيطان. لك إصلك تاركني هلأ الأهل أيام، بيجي ابنه الساعة 2، له 50 صاحبة، تليفونات على البيت، ممتاز، قام تاب والتزم بجامع، نزلوا فيه سلخ بها. يعني في مرة شاب قال لي كنت جيب على البيت نسوان ما تحكي شيء أمي وأبي، بعد ما تبت والتزمت في جامع اختلف الأمر، صار بيتحاسب على الحركة وعلى السكنة. معقولة الدرجة؟ هذا سلوك شيطاني. إنسان كان فلتان كنت ساكت، بعد ما التزم بدك تدقق عليه بقى صار ما بقى ترحمه بوحدة. إذا ما عملت هيك ما بعطيك، ما عملت هيك ما بزوجك، ما عملت هيك ما بسكنك عندي، إذا ما بينت أختك على أمك زوجك على كل أخواتك ما بسمح لك. ليش هيك عم تساوي؟ ليش لما كان بتفلت كامل كنت راضي عنه ولما التزم معك راضي؟ هذا سلوك شيطاني، شيطان بالأب موجود. ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا فعل الشيطان. والله عز وجل بدأ حياة سيدنا آدم بتجربة عملية غير النظرية، طبعا مع الملائكة نظرية، أما مع إبليس عملية. إن الشيطان عدو لكم، نعم، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مهمة الشيطان الأولى يكرهك بزوجتك ويكرهها بزوجك. المهمة الثانية خوفك من الفقر ما بتنفق. الثالثة خوفك من أي جهة قوية، أوعك تصلي، أوعك تفوت جامع، أوعك. كل كلام الشيطان. من فضل الله علينا بهذه البلدة، المساجد عامرة والأمور مستقرة الحمد لله، ما في مشكلة أبدا، كل مرخص. فيعني هذا الشيطان بخوفك زيادة، بخوفك ويعدك بالفقر ويأمرك بالفحشاء ويفرق بينك وبين أهلك، هي مهمته. بعدين بكفرك ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الدرس أيها الإخوة درس متعلق بتجربة آدم مع الشيطان. سيدنا آدم قال فنسي ولم نجد له عزما على المعصية، ولم نجد له عزما على المعصية، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني لا بد من أن يخرجا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هي كلمة إلى حين إذا فهم الإنسان ترتعد مفاصله. إلى حين يعني كلهم كم سنة، اعمل ما شئت، لا بد من الموت. إذا واحد شيع جنازة وقف على القبر والميت حطوه بالقبر، هالحادثة الرهيبة كلنا سوف نصل إليها، كلنا. يعني مهما كان حجمك المالي، مهما كان بيتك فخم، مهما كان لك هيمنة على الناس، مهما كان لك أزواق رفيعة جدا في الاستمتاع، مهما كنت أنيق عندك أزواق عالية، مهما كان رصيدك كبير، هذه اللحظة لا بد منها. لذلك العاقل هو الذي يعد لهذه اللحظة التي لا بد منها عدتها. اعملوا ما شئتم، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. فهي الساعة العصيبة، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. يعني تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يضحكوا أولا مو آخرا. بآية ثانية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. مين ضحك آخر شيء؟ المؤمنون. ما دام ضحكوا أخيرا ضحكوا كثيرا للأبد، ولضحك أولا بكى كثيرا. والإنسان بيولد كل من حوله يبكي يضحك وهو يبكي وحده، فإذا جاء الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. هذا ملخص الملخص. وقلنا اهبطوا من هذه العالية، من الحالة العالية. الواحد كان مرتاح ما عنده ولا مشكلة، اطلب تعطى لهم فيها ما يشاءون، هيك نمط الجنة. نزل لمستوى متعب، في كدح في سعي. هلا واحد صحى وصلى بده يشتغل ساعة، بيقول لك بعد 30 سنة سكنت ببيت 100 متر تحت الأرض، أبو طلع لي مثلا. شو الحياة هيك؟ بتشتغل شغل بهد جبال، تشتري شقفة بيت، يعني لحتى يتزوج يكون له زوجة، يقول لك 40 سنة صار عمري ما كنت صح لي أتزوج. هيك الحياة، الحياة مبنية على الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح. بالجنة مو هيك، بالجنة على الطلب، اطلب تعطى، قاعد أعطوني أعطوني كله جاهز، لهم فيها ما يشاءون. بالدنيا اشتغل اشتغل، بالدنيا عمل، بالآخرة أخذ. فقلنا اهبطوا. هلأ الحالة المريحة انتهت، انتهى الدرس. اهبطوا يعني مثلا تقريبا عندك طلاب بتفرجيهم مزرعة جميلة، بتسبحهم بتطعميهم أكل طيب بحبوها. هلأ بقى روح على المزرعة بالعمل بالاجتهاد، أول مرة بهمك تطمعهم، فرجيهم شو هي الجنة. ففي بسموها يعني تربية عالية جدا، هي الجنة وأنتم مخلوقون لهذه الجنة. الآن اثبتوا منها، الآن الجنة بالعمل اشتغلوا. أعطاك نموذج عالي جداً، كلا منها رغدا حيث شئتما، الآن اهبطوا منها جميعا، هلا اشتغلوا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كم يوم كلها؟ كل إنسان كم يوم؟ كل مجتمع له 10 أيام، خلصوا 10 أيام، أيام رفاه مزهق، بعدين تلاقي أسعار غليت وانتهى الرفاه، صار في تعب شديد. فلك مستقر في الدنيا ومتاع إلى حين فقط إلى حين. امشي بالطريق في شيء 50 نعوة، لازم تعلم علم اليقين، في يوم حيقروا الناس نعوتك وأنا معكم كل واحد، وبعد 100 سنة ما في راح للجامع ولا واحد، يا بالجبل يا باب الصغير كلياتنا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين بتخوف، يعني أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. هذا الإنسان ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.